الوفاء من أرض كربلاء مبعوثة لجيلنا من حامل اللواء مبعوثة لجيلنا من حامل اللواء مثلما ضحينا نحن للحسين انصر الموعود ضد الظالمين انصر الموعود ضد الظالمين أنت يا عباس دوما قدوتي في امتثالي حين تأمر حوزتي أجود من نفسي لأثبت طاعتي في سبيل الله أبذل مهجتي في سبيل الله أبذل مهجتي بالصبر والإيثار سأهزم الأشرار سأهزم الأشرار بالصبر والإيثار وعلي دلنا العزم تهدينا دول عظمى تخاف من طارينا المقاوم صدري يعشق دينا أخذ روح التضحية من حسينا أخذ روح التضحية من حسينا باللواء رجال عدهم غيرة هالوطن إلهم فضل تحريرة هالوطن إلهم فضل تحريرة هالوطن إلهم فضل تحريرة رسالة الوفاء من أرض كربلاء رسالة الوفاء من أرض كربلاء مبعوثة لجيلنا من حامل اللواء مبعوثة لجيلنا من حامل اللواء مثلما ضحينا نحن للحسين انصر الموعود ضد الظالمين انصر الموعود ضد الظالمين الحسينيون نغدو كلما جاء يزيد شعبنا لن يرتضي ذل الهوى لن يرى الطاغوت في أرض الأمان أرضنا أرض الإباء ينجلي منها الظلام ينجلي خلوا بضع الحسين سلموا أثر صوت كل يتيم يريد أبوه يا صبر قلبك يا بنت حيدر يشيل صار بعيونك نهار الدنيا ليل خلوا بضع الحسين سلموا أثر صوت كل يتيم يريد أبوه يا صبر قلبك يا بنت حيدر يشيل صار بعيونك نهار الدنيا ليل صار بعيونك نهار الدنيا ليل كل نفس منك نبات يا الحنيت النايبات يا الحنيت النايبات رسالة الوفاء من أرض كربلاء رسالة الوفاء من أرض كربلاء مبعوثة لجيلنا من حامل اللواء مبعوثة لجيلنا من حامل اللواء مثلما ضحينا نحن للحسين انصر الموعود ضد الظالمين انصر الموعود ضد الظالمين